الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء، وعلى الشهداء بين يديك ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعين، وطفت بقبرك طوفا خياما، وطفت بقبرك طوفا خيار بصومعة ملهم المبدعين، وعفرت خدي بحيث استراح، خد تفرع ولم يضرعين، وحيث سنى بكم خيل الطغاة جالت علي ولم يخشع عيني، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعي تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعين تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مشبعين، لتبدل منه جديد الضمير بآخر معشى وشبع ممرعين، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعين، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعين، فيا ابن البتول وحسبي بها، فيا ابن البتول فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي وأنزعي فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولا ترضعي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى حاسر أنزغي ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولا أروعي بأزهر منك ولا أروعي تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي وجدتك في صورة لم أرى بأعظم منها ولا أروع وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على مبضعي وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالعسل الشرعي وأن تطعم الموت خيرا البني من الأكهلين إلى الرضعي وخير بني الأب من غالب وخير بني الأم من تبغي وخير بني الأم من هاشمي وخير بني الأب من تنبغي وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأدرعي. فما أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تتقي دون ما ترتئيه ضميرك بالأسل الشرعي وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضعين وخير بن الأم من هاشمين وخير بن الأبي من تبعين وخير الصحابي وخير الصحاب بخير الصدور بخير الصدور كانوا وقاك كانوا وقاك والأدري جادوا جادوا بأنفسهم عن نفس سيده والجود بالنفس أقصى غاية الجود ولما دعاهم ربهم للقائه فكانوا إلى لقياه أسرع من ذوي فخروا لوجه الله تلقاه تلقى وجوههم فمن سجد فوق صعيد وركعي ولقضوا حق عليهم دون الخيار ولا خلوا خوات حسيانة الضغم لما طاح وتفايض منهم الهمم تهاووا مثل ما هو النجم من خضر هواوا ما بين من قطع وريده وقع راسه وبين الطاره يده وبين شبح برميه شديده وبين الصغير لن الشواب مكور هذا يا الرمح مفادة تنى وهذا بيه لن الشواب رنى وهذا الخيل صدر رب رضانا وهذا وذاك بالهندية والدار ركب مهرة وتعن حسين ليها لقاها بس جثث ومسلبيها صب الدمع وتلهف عليها وقالحت سبعا دوار واصل إن أصحاب الحسين معدودون من عالم الذر لم ينقصوا واحدا ولم يزيدوا واحدا. هذا قول عبد الله بن عباس أو قول محمد بن الحنفية لما سئل عن سبب تأخره أو سبب فوته لسعادة الشهادة مع أخيه الحسين أو مع الحسين عليه السلام، فقال إن أصحاب الحسين معدودون من عالم الذر، لم ينقصوا واحدا ولم يزيدوا واحدا. معدودون من عالم الذر يعني الله يعرفهم من عالم الذر، يعني من عالم ما قبل الأصلاب، يعني الله يعرف عدد أصحاب الحسين ويعرفهم بأسمائهم قبل أن يوجدوا حتى في عالم الأصلاب. وهذا العلم من الله سبحانه وتعالى ليس من باب الفرض، يعني مو الله جل وعلا خصص هؤلاء وفرض عليهم أن يكونوا من أنصار الحسين عليه السلام، وإنما الله علم ويعلم، الله علم من ذلك اليوم أن هذا العدد أو هؤلاء الأشخاص هم المحيرون نفسيا وفكريا وعقائديا لنصرة الحسين عليه السلام، لأن نصرة الحسين تحتاج إلى عدة أمور. الأمر الأول الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله بشكل تفصيلي بشكل مفصل، وبأن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الإيمان هو الأساس، لأن كل تضحية وكل شهادة في أي هدف آخر غير رضا الله وغير التقرب إلى الله ليس شهادة وليس قتلا في سبيل الله، يعني خسارة يعني ضياع. ففي سبيل الله فقبل كل شيء أن يؤمن بالله، أن يعرف الله حق المعرفة. الشرط الثاني أن يعرف سبل الله، السبل يعني الطرق التي توصل إلى الله ويرضى بها الله إذا ضحى في سبيلها. كثير ممن يقاتلون أو يجاهدون ربما لا يعرفون أنهم قد أخطأوا الطريق، يقاتلون أو يضحون أو يجاهدون أو يناضلون ولكن ليس في سبيل الله، هناك أهداف خاصة، هناك مصالح شخصية مصالح جانبية، وهذه المسائل أو هذه الأهداف تبعدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون الإنسان بصيرا بطرق وسبل الله سبحانه وتعالى، ومتى يقاتل ومع من يقاتل وفي أي وقت يقاتل، هذه السبل. الشرط الثالث هو أن تكون عنده رغبة في الشهادة. كثير من الناس يؤمن بالله ويعلم ويعرف سبل الله ولكنه نفسيا غير مؤهل لأن يضحي بنفسه، مش مهم، عندك نوع من التمسك بالحياة، عند تشبث بالحياة، يحب الحياة، فإذا ما صار من أصحاب الحسين ولا صار شهيد ما يصير إلى الشهادة، يحتاج إلى رغبة وشوق بعد أن آمن بالله وعرف سبل الله أن تكون له رغبة في الشهادة في سبيل الله، رغبة في أن يقتل في سبيل الله، رغبة في تلك المنازل الرفيعة التي أعدها الله جل وعلا لمن يقتل في سبيله. هذا الشرط الأخير هو الذي أخر كثيرا حتى من المؤمنين، أخرهم عن نصرة الحسين عليه السلام. يعني كانوا مؤمنين، كانوا أهل معرفة وعلم، ولكنهم تمسكوا ببعض المبررات أو بعض المعاذير تهربا. منهم مثلا محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية لعله كان مريضا، لكنه كان في بني عاصم. عبد الله بن عباس مريض، عبد الله بن جعفر الطيار مريض، لكن كان في بني هاشم أشخاص ما التحقوا بالحسين عليه السلام. ليش ما التحقوا؟ ما أحبوا أن يموتوا، ما أحبوا أن يقتلوا. وإذا كتب إليهم الحسين عليه السلام لما وصل أرض كربلاء، كتب إلى من تخلف عنه من بني هاشم، أي عبارة التأريخ. وتدل هذه العبارة أن هناك من بني هاشم جماعة تخلفوا عن نصرة الحسين، وأن أبناء علي بن أبي طالب مثلا، أبناء علي بن أبي طالب 28 شاب، 28 رجل، ما حضر منهم أرض كربلاء سوى 6 أو 7. فكتب إليكم الحسين عليه السلام: أما بعد، من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. يعني ما يحصل فتح. بس هذا الفتح ما هو؟ هذا الفتح الناس عرفوا معنى الفتح بعد قتل الحسين عليه السلام، مش الفتح العسكري، مش النصر العسكري، لا، وإنما الفتح المعنوي. الحسين يخسر الفتح السياسي، الفتح الإعلامي. الحسين فاتح، الحسين منتصر رغم قتله وشهادته، لأن بقتله حطم كيان العدو، بمظلوميته فضح العدو وكشف مؤامرات العدو ونفر القلوب، قلوب الناس من بني حنيفة. وهذا هو الفتح الذي يقصده الحسين عليه السلام. ولذا كلمة غاندي معروفة، غاندي زعيم الهند له كلمة معروفة يقول: إني تعلمت من الحسين، تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما لأنتصر. يعني نصرة الحسين، الحسين انتصر ولكن بالمظلومية، بالشهادة انتصر. صلوا على محمد وعلى آله. فهناك كثيرون يؤمنون بالله، آمنوا بالله ويعرفون سبل الله، يعني عرفوا أن نصرة الحسين عليه السلام من سبل الله، وإذا قتلوا في نصرة الحسين فقد قتلوا في سبيل الله، ومع ذلك لم يقتل. يعني كانت تنقصهم الجرأة والشجاعة والرغبة في الشهادة وفي نصرة الحسين عليه السلام. كثير من الذين دعاهم الحسين مثلا في أثناء الطريق نظر إلى خيمة مضروبة في كبد البر، فسأل عليه السلام: لمن هذه الخيمة؟ فقيل له: لعبد الله بن الحر الجعفي. عبد الله بن الحر الجعفي زعيم من زعماء الكوفة ومن شخصيات الشيعة معروفة. فأرسل إليه الحسين عليه السلام أن يأتيه، فما لم يدعو، ما جاء. فقام الحسين بنفسه ومضى إليه، فدخل عليه وعرض عليه أن ينصره. فقال بكل صراحة: قال أبا عبد الله، أعرف أنك مع الحق وأن بني أمية أهل الظلم وباطل، ولكن نفسي لا تحب الموقف بالصراحة، ما حقاً تحب، ولكن خذ فرس، خذ سيفي هذا وفرسي هذا، هذه الفرس من جياد الخيل، وهذا السيف سيف صارم صقيل أصيل. فقال له الحسين عليه السلام: إذا بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا في سيفك وفرسك. ثم قام وخرج من عنده وهو يقول: ما كنت متخذ المضلين عبدا، ما كنت متخذ المضلين عبدا. وبعد ذلك تندم وأسف وندم ندما شديدا، بحيث صار يأتي إلى قبر الحسين، هو هذا عبد الله بن حر الجعفر، ويبكي عند قبر الحسين ويردد هذه الأبيات: فيا لك حسرة ما دمت حيا ترجد بين صدري والتراقي، فدعت حسين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والنفاق. إلى أن يقول: لقد فاز الغلام نصروا حسينا وخاب الآخرون أولي الشقاق. لكن شوف للأسف، وغيره وغيره. فإذا النصرة والتضحية في سبيل الله تحتاج إلى هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني معرفة سبل الله وكيف يقتل في سبيل الله، لئلا يقتل في سبيل الشيطان وهو يظن أنه يقتل في سبيل الله. والشرط الثالث الرغبة والشوق في الشهادة. من الأشخاص الذين كتب الحسين إليهم ودعاهم إلى نصرته الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس زعيم كبير من زعماء بني تميم، من زعماء البصرة، ولكنه تعوزه أو يعوزه هذا الشرط: مؤمن مؤمن، عارف وعالم، ينصحب أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن تعوزه أو يعوزه الشرط الأخير وهو الرغبة في الشهادة. فكتب إليه الحسين عليه السلام يدعوه إلى نصرته، فيجيب الحسين بالآية الكريمة: أما بعد فاصبر، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. شوف صغر عقل الرجل هذا، كأن الحسين يستشيره: هل أنهض أو لا؟ هل أقوم أو لا؟ أدب له: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذي لا يقنعه، ولا أهل العراق أهل الكوفة لا يستخفوك لا يخدعوك. إمامه بعث إليك يأمرك بأن تتوجه إلى نصرته، امتثل. وإلى نفس الموقف لكن بشكل آخر مع أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل، لما جاء علي إلى البصرة أرسل عليه: تعال يا أحنا، أنت من شيعتنا وتعد من جماعتنا، تعال. فأرسل إليه: يا أمير المؤمنين، عشيرتي بني تميم عددهم كبير، وهؤلاء جهل، هؤلاء مخدوعون بأم المؤمنين عائشة، هؤلاء إذا فلتوا وإذا خرجوا من تحت سيطرتي ينطلقون إلى نصرة عائشة، لكن إذا بقيت معهم وسيطرت عليهم ما أخلي واحد منهم يقاتل ويلتحق عائشة، لكن بشرط أن أبقى معهم، فإما أن تسمح لي أن أبقى معهم فلا يخرج من بني تميم أحد بقتال، أو تأمرني أن أأتي إلى قتالك أتيك وحدي، ما أقدر أقنع عشيرتي أنه تعالوا قاتل أمكم أم المؤمنين. هذا العذر ظاهره مليح لكن باطنه قبيح. أنت شو مسؤول عن غيرك؟ أنت عليك تكليف شرعي. يعني أنا إذا صليت غيري يترك الصلاة، فإذا أنا أترك الصلاة حتى غيري يصلي. أنا أترك الجهاد الفرض الواجب بين يدي علي بن أبي طالب حتى غيري لا يخرج إلى حرب علي بن أبي طالب. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمؤمن مؤمن وعارف عارف ولكنه جبار، يحب الحياة يحب البطل. ولكن تعشف الفارق بينه وبين ذلك الذي أو أولئك الذين توفرت فيهم هذه الشروط الثلاثة كما علم الله سبحانه وتعالى بهم من عالم الذر. مثلا يزيد بن مسعود النهشلي، يزيد بن مسعود أيضا زعيم ولكنه زعيم لا في حجم الأحنف بن قيس، ولكن لما وصله كتاب الحسين عليه السلام يدعوه إلى نصرته فرح بهذه الدعوة ورآها سعادة من الله سبحانه وتعالى، ولكن بدل أن يمضي وحده لنصرة الحسين أراد أن يجهز مهما أمكن أن يجهز جيشا لنصرة الحسين عليه السلام. وإذا قام على الفور وجمع عشيرته وحلفاء عشيرته، يعني بنو حنظلة وبنو سعد وبنو شميم، ثلاثة حلفاء، فجمعهم يزيد بن مسعود النهشلي رضوان الله عليه وقام فيهم خطيبا وقال: كيف ترون موضعي فيكم؟ كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ فقالوا جميعا: بخ بخ، أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر، حللت في الشرف وسطا وتقدمت فيه فرطا. فقال ابن مسعود: إني قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه. فقالوا: إنا والله نمنحك النصيحة ونحمد لك الرأي، فقل نسمع ومر نطق. فقال ابن مسعود: ألا وإن معاوية قد مات فأهون به والله هالكا ومفقودا، أما إنه قد انكسر باب الظلم وتضعضعت أركان الجور، ولقد كان عقد بيعة أراد بها أمرا ظن أنه قد أحكمه. ويقصد البيعة التي أخذها بالقهر والقوة لابنه يزيد، وكان قد عقد بيعة أراد بها أمرا ظن أنه قد أحكمه، وهيهات الذي أراد، اجتهد ففشل وشاور فخذل. وقد قام من بعده يزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدعي الخلافة على المسلمين مع قصر حلم وقلة علم، لا يعرف من الحق موطئ قدمه. وإني لأقسم بالله قسما مبرورا لجهاد يزيد على الدين أفضل من جهاد المشركين. وهذا الحسين بن علي ابن رسول الله بالشرف الأصيل والرأي الأثيل، له فضل لا يوصف وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وقرابته من رسول الله، يعطف على الكبير ويحنو على الصغير. فأكرم به والله راعي رعية وإمام قوم بلغت به لله الحجة، فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في وهج الباطل، ولقد كان صخر بن قيس قد انخذل بكم يوم الجمال. يعيرهم بموقف الأحنف بن قيس. ولقد كان صخر بن قيس قد انخذل بكم يوم الجمال عن نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فغسلوها بخروجكم إلى بنت رسول الله ونصرته، فوالله لا يقصر أحد عن نصرته إلا وأورثه الله الذل في أهله والقلة في عشيرته، وها أنا ذا قد لبست للحرب لامتها وادرعت لها بدرعها، من لم يقتل يمت ومن يهرب لم يفت، فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب. بنو حنظلة وبنو سعد أجابوا بالإجابة ونطوه وقالوا نحن طوع أمرك وإرادتك، لكن بني سعد تلكتك وقالوا يا أبا خالد لقد كان صخر بن قيس قد انخذل بنا يوم الجمال عن نصرة علي عليه السلام، فحمدنا رأينا وبقي عزنا فينا، فأمهلنا نراجع المشورة ويأتيك رأينا. فقال لهم يا بني سعد والله لئن فعلتموها، يعني ما لبيتم هذه الدعوة، والله لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم ولا زال سيفكم فيكم. ثم نزل وصار يجند ويجمع، فجمع أكثر من 700 مقاتل، جماعة لا بأس به، ولكن العملية تأخرت، وقبل أن يتحرك كتب إلى الحسين جواب كتابي: أما بعد يا ابن رسول الله، لقد وصل إلي كتابه وفهمت ما دعوتني إليه من الأخذ بحظي من نصرتك والفوز بنصيبي من طاعتك، فقد انتعدت بأسعد طائر، فقد ذللت لك رقاب بني تميم وبني حنظلة وجعلتهم أشد تتابعا لك من الإبل الظما لورودها الماء يوم خمسها، فأنتم الشجرة الطيبة، إلى آخر كتابه. فبعث الكتاب وصار يتجهز للخروج، قاد 700 أو أكثر من 700 فارس، وخرج من البصرة متوجها إلى كربلاء، ولكن يمشي أثناء الطريق وإذا براكب المقتصر من كربلاء، وإذا براكب مقبل، من أين أقبل؟ قال من أرض كربلاء، أخبرنا ما وراءك، ما هي أخبار الحسين؟ فقال يا ابن مسعود ما خرجت من كربلاء حتى رأيت الحسين واقفا على مصرعي ولديه علي الأكبر وهو يقول بني على الدنيا بعدك العفار. فقال ابن مسعود أصحابي جد السيف اسرعوا لعلنا نلحق بنصرة سيدي ومولاي. صاروا يجدون السير وإذا براكب آخر، من أين أخرجت من كربلاء؟ أخبرنا ما وراك. قال ما خرجت من كربلاء حتى رأيت الحسين واقف على مصرع أخيه أبي الفضل العباس وهو يقول الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي. قال ابن مسعود: اخواني جد السير ساروا والى دراك بن شامس، من اين اقبلت من كربلاء؟ اخبرنا ما وراك. قال: خرجت من كربلاء والحسين واقف وحيدا فريا يدير طرفه ينادي: هل من معين يعيننا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من زار؟ فقال ابن مسعود: اخواني جد السير لعلنا نلحق. فصاروا يجدون السير مسرعين، وإذا براكب الرابع: من أين أقبلت؟ قال: من كربلاء، اخبرنا ما وراك. قال: ما خرجت من كربلاء حتى رأيت رأس الحسين على رأسنا وشيبته مخضوبة بدمائه يلاعب غاد النسيم ورائحه لما سمع ابن مسعود صاح: سيدي سوء حظي لم يوفق لي لنصرتك، ووقع إلى الأرض مغمى عليك. فاتته الشهادة ولكن نال دعاء الحسين. ليش؟ لأنه وصل كتابه إلى الحسين قبل أن يصله. وصل كتابه إلى الحسين والحسين يدير طربة يمنة ويسرا. فلما قرأ كتاب ابن مسعود قال: ما لك يا ابن مسعود؟ أعزك الله، آمنك الله يوم الخوف الأكبر، وأعزك وأرواك يوم العطل. هذا فاتته الشهادة، لأن حتى أخبر هذا هو الذي فوت عليه الشهادة. أما الذي كان أدق نظرا وأكثر حساسية ومعرفة هو ذلك الشاب من عشيرة ابن مسعود، وهو سعيد بن مرة التميمي. هذا بمجرد أن عرف الهدف وأن الحسين يطلب الأنصار والأعوان، من ثمر تجمع الجموع وتجهيز الجيش واجتماع الناس، قام بمفرده، قام من وقته وساعته، وكان جديد عهد بالزواج، أقبل إلى منزله ولم يدخل إلى داره خوف أن تقع عينه على زوجته وعلى المتاع وعلى الأثاث، فيعجل عن هدفه وغرضه، فوقف لباب الدار صاح: يا الله! خرجت أمه. قال: يا أمه، علي بسيفي وفرسي. قالت: وما تصنع بهما يا بني؟ قال: يا أمه، لقد ضاق صدري وأريد الخروج خارج البلد. قالت: بني، هذه ابنة عمك، ادخل عليها فإنه ينجلي ما بك من هم وغم. فقال: يا أمه، لا تذكرين ابنة عمي ولا غيرها، فإنني في الجنة خيرا منها. استفزتها هذه الكلمة: في الجنة خيرا منها، إلى أين يا بني؟ إلى أين ماضي؟ قال: يا أمه، يا أمه، إني ماض إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. ثم ركب جواده وسار مسرعا، لكن سار قليلا وإذا بأمه تركض خلفه: بني سعيد، قف لي وليك. هو كاف بني سقيل، حملتك في بطني 9 أشهر سهلت بك الليالي، لي حق عليك. قال نعم يا أمه، وما تأمري ما تريدين؟ قالت بني لا تنساني عند جنب الحسين يوم القيامة. واقرأ سيدي ومولاي الحسين عني السلام. قال سمعا وطاع يا أمه، وأنا أوصيك يا أمه، يا أم إذا رأيت شبابا كشبابي فاذكريني من دعاء. أقبل سعيد جد السيل، وصل إلى كربلاء يوم عاشوراء بعد الظهر، نظر إلى جهة وإذا جيوش وعساكر وسواد متراكم، ونظر إلى جهة ثانية وإذا خيام قليلة ليس حولها رجال ولا أعوان، حتى وقف بالقرب منها وصاح بأعلى صوته السلام عليكم يا أهل البيوت. فخرجت زينب وعليك السلام منام، أيها المسلم علينا في هذا اليوم. قال أولا أمت الله اخبريني من أنت، وأنا أنا زينب يحضرون أنا زينب يحضرون مني، سمعت المصائب ماشدا مني. قال سيدتي أنا سعيد بن مرة، جئت من البصرة بنصرة سيدي ومولاي الحسين. قالت يا سعيد إن كنت كذلك فذاك سيدك الحسين وحيد قريب يبلغ الناصر. فأقبل سعيد إلى الميدان وهو ينادي لبيك لبيك لبيك أبا رب لبي لبي الحسين بهذه العبرات، لبي الحسين بهذه الجمال، لبيك أبا عبد الله. لما رآه الحسين قال يا سعيد مرحبا بك، يا سعيد خذ سيفك ودافع عن بنات رسول الله. لأهل الشام هذا محلكم للموزم الادخار همامكم، شنه العقاب يكرم ايام منكم تخلون من بين حرمكم. جادوا بانفسهم عن نفس سيدهم، والجود بالناس اقصى غايه الجود. يا الله، اللهم بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من بنيه، نقسم عليه. صل على محمد وآل محمد.